جراتي آني جرات حورية معروف لكل البرية. إيراد حورية، قصة وأغاني صلاح جاهين، سيناريو وحوار نعمان عاشور، ألحان سيد مكاوي، التوزيع الموسيقي ميشيل يوسف، الإخراج محمود يوسف. عجلان بيه السماوي ابن الباشا بدنجان السماوي ابن الحج ابو قردان السماوي ابن السنجق ترتان السماوي ابن تعيطة ابن زعيزة ابن مخيمة ابن شحيبة ابن بن بن بن بن بن بن بن بن بن الرص منصر سعدان السماوي. إن ما كنت تسبب في نصايب وغلاوي وإن ما كنت تسبب في نصايب وغلاوي مبقاش انا عجلا به السماوي. وان ما كنت تسبب في نصايب وغلاوي مبقاش انا عجلا به السماوي. Thank you. ليدي يا ليدي يا ليدي يا ليدي يا يا ليل يا ليل لا يا ليل ليل يا ليل يهلل القلب له الليل يهل بميل ويقول له يا ليل اهدي من سلامي سيل في والده والاهل والاحباب بكفر شناب وقول لهم يبعتولي من فطرنا مناب ده الباش مهندس حسن في البعد جسمه ساب وده بيصلح براري وده بركوب عالخيل حد يلمسني بالايد انا لي عصبيه جامده مين يخدم السيد يكون سيد ومن مجامده مجامده ما حد ينظر لي بالعين سماوي بيه يطفهاله في كل مجلس انا العين اعمل له فيه ما بداله سماوي بيه صعب يا ولاد اقول له عاشق يكركع صابحت من الحب من كاد وبت من الشوق مهكع اروح لمين بس بريه يا لوعتي ويا شجاي وبقول له جوزني يا البيه يضحك ويلزق جفاي طلعه ني نزله ني اني ها طيره ها ها يالله مد حامد اني حامد اني حامد حامد فلاح فلاح غلبان غلبان اني حامد فلاح غلبان غلبان له بس يا جدعان عيب ما احنا حدانا الثوره والغلب ملوش فيها مكان كله عشان ما اعرف شجره والجهل عدو الانسان بس لو اعرف اتهج طب والنبي ده انا كنت ابجي بس لو اعرف اتهج طب والنبي ده انا كنت ابجي اني حامد اني حامد فلاح فرحان اني حامد فلاح فرحان اني حامد فلاح فرحان اني حامد فلاح فرحان اني حامد فلاح فرحان اني حامد فلاح فرحان Thank you. لحظة ما حد شاف. رجوز جربوح داير يلعبوا فيتني يا ناس ملطوح. والنبي لما أغزل اللي يشوفه قلوا ان انا ها الوسطى ابو سريع عايزه بموضوع. يا بهي وخبريني امي قتل يا صيد يا صيد يا صيد يا صيد كان سوى لوري دايخ ودايس بنزين ويا بصريع يا بابا قولك خليك عائل رازين الكرم الله أفيد لك من أي باب وطيت توصل مشوارك بدري فايق سايق باتيت وعلى مصريع وعيالها تدخل بعيد بويتين وعلم مصرع وعيالها تدخل بعيد بويتين تدخل بعيد بويتين. اتفو اتفو مرفوض مولود ده انت اللي يمشي بيك مفقود. طب غور غور من وشي من غير ما ترد يا صيد يا صيد يا صيد كان سوى لوري ده يخوي ده يس بنزين فرجوز عاوز ايه اركب لا بهدي وخراكب انا همشي لوحدي اركب قوله الله ما تبقاش عينة دي انا اصلي لقيتها ايه بلدي فين هي ايه قدام عينك بلد السماوي عن اذنك بقى بلدي يا بلدي وانا بيت روح بلدي بلدي يا بلدي دايرة ترجعك يا ابو سريع لكن انا بشتمه ليه مش كتر خير اللي وصلني بكنش مصدق انها بلدي ولكن هي صحيح بلدي الارض طينتها حلوة وصبخة انا حبنيلي فيها خص والسلام كل بلد في البلد بلدي في الحتة دي واطية ما تنفعش والحتة دي طرية وناشئة اما اطلع في العلاني عند الجبلاية دوحيني يا لموني دوحيني في طحوني يا براوة عطراوي يا حلاوي علموني دوخيني يا لموني دوخيني في الطحوني دوخيني يا لموني دوخيني في الطحوني كمان انت ايه انس ولا جان انا لا انس ولا جان امال انت ايه انا العرجوز عرجوز ايه اللي جابك هنا وبتعمل ايه عندك بديني خص في ارضيني دي ارضكم ارضي انا واعلى حتة عندني جيرات حورية معروف لكل البرية وما تقولي شعري كمان هات الليمونة يا حرامي حرامي سرقت أرضي وليمونتي ما سرقتهاش منك انت هي هي هي زبادي كرنب زبادي حبي بادي كرنب زبادي الأصبت مطي وكتنا مخط طماطي علمني اللعبادي. تعالي هنا في النحيادي. دوخيني يا لموني. دوخيني يا لموني. دوخيني يا لموني. دوخيني يا لموني. دوخيني يا لموني. دوخيني يا لموني. دوخيني يا لموني. دوخيني يا لموني. دوخيني يا لموني. دوخيني يا لموني. أما حتة لعبة. عجباكي؟ نلعب غيري. اللعبة كويسة. لعبة جديدة. خدناها في المدرسة. هاتي منديلك وانا غميكي. وبعدها رح نعمل ايه؟ ان كنت شاطرة تمسكيني. اسمها ايه اللعباتي؟ هقولك عليها لما تمسكيني. وقف عندك. وقف. وقف عندك. انا جوز. جوز. الله. وقف عندك. مسكتك. بعد ايه؟ سيبيني سيبيني. اما تقولي على اسم اللعبة ازاي بنتش عارفاها؟ مين حيعرفها لي؟ ما بتلعبيهاش في المدرسة. مدرسة؟ يعني ايه المدرسة؟ بيتعلموا فيها. نتعلم فيها اللعب؟ اللعب والدروس وكل حاجة. ما عندناش. ما عندكمش مدرسة؟ قول على اسم اللعبة وفك عيوني. دي لعبة الاستغماية. الله، ما فيش احسن من نور الدنيا ونور العلم. ازاي ما عندكوش مدرسة؟ ما عندناش مدرسة. يا خسارة يا خسارة. هو تقوليلي كمان ما عندناش اولاد بيتعلموا؟ مالكيش اصحاب؟ ليا، اجيبهم تعلمهم. هي اللعبة اسمها ايه؟ لعبة جديدة اسمها مين في جنينتي. يا علي، يا حسين، يا حسنية، يا سعدية. فين الحرام يا زعزوعي؟ بقى كده يا حوري تقوي الحرامي. يا سعاده البيه، خليته بقى نخص. فين فين؟ في ارضي. مش ارضك دي، ارضها هي. جرات الارض دي بتاعي انا. بتاعك ايه؟ معقول ده يا سعاده البيه؟ اخلص انت. ايه دخلت الحرامي بناله في خص يا سعاده البيت؟ خص. اي رد عليا يا حامي، انت بتتكلم جد؟ ما هو يا سعاده البيت خص. اي هي حصلت الضرب كمان. حجه الملك معاي ورثها من امها الجراط العالي. في وسط ارضنا يا حامد. ما كانتش ارضكم كمان؟ خدوها السماويه من الاهالي قبل الاصلاح، ولسه محتفظين بيها رغم الاصلاح. الحجه هي اجراهي. ايوه اجراهي. ما هو يا سعاده البيه ما بيعرفش يقرا. انا اقراله. هات النضاره بالبخره. ما تقرا يا حامد. ما هو يا سعاده البيه حجة تمليك صادرة باسم حورية حامد عن الحراط العالي في أرض. بس عندك ما تكملش، ده كلام فارغ. ايوه كلام فارغ. اسكت يالا. طيب يا سعادة البيه، دي حجة رسمية مختومة ومنضية. كلام فارغ كلام فارغ. محدش له ملك هنا غيراني. أنا بس أملك في البلد كلها. مش عاوزين تسيبولني ولا جراط في البلد. تروح تندهي لأهل البلد. أسعدت البيه جوزها لي واني وجربتها نبقى ملكك ويبقى العبد وما ملكت يداك. انت دقتك البلاوي. اسمع يا هلا. نعم ايه؟ روح هات لي قرايبك الزعزير. حالا بالا يا سعاده البيت. يا حامد اعجل واسمعني. ما هو يا بيه؟ البيت امها ماتت، تقدر تتجوز غيره وتفضك منه وادفع لك مهر كبير. ما تطوعوش. اتجوز غير ام حورية الله يرحمها ودي تيجي. جدع جدع اهو ده الكلام. اخينا ده يطلع ايه؟ انا الهرجوز فرعلوس. انت يا ولد ابن البلد. زعزوع يا ابن الزعزوع انهي الموضوع، قال انا مبقوع من جنس الفلح الحلق لطل لطل نكد العند ده. بص انت وانت وهو وهي غيطا من دي السماوية، بدل من دي السماوية، زمام من دي جراب من دي جراب حورية، جاتكم رضية جراب من دي السماوية السماوية السماوية. طيب ما تزعلش، طيب ما حدش في البلد دي كلها قادر على السماوي. وتحسك لحسن يطردني بالبلد كلها زي ما طردني من الخوف. خد مني ارضي وطرد الناس كلتها من اراضيه زي ما تكون الدنيا كلها ملكه. جربت تشتغل في محل من دول؟ لا. تعال نجرب. ما بنباعش، قولنا ما بنباعش. على قولك دي الدنيا كلته تبعه، كلهم الزعزيع بتوعه. وبعدين تعالى كده ندور على الجمعية التعاونية. يا ماما يا خلية. انت سماوي؟ لا انا العرجوز. ما بنبيعش، ما عندناش شغل. يلا ده طرد الفلاحين كلته من الارض. تعالى هنا يا عرجوز، ريح فين؟ رجالك رجالك. يا ابو حامد مساهم ليه؟ السماوي، السماوي رافض يشغلنا كلنا في ارضه يا بنتي، علشان وقفنا ضده. لاجل خاطرك يا حورية. طب اسمعوا، انا عندي فكرة، ما نروح للعمدة. العمدة؟ عمدة مين يا عم؟ العمدة سماوي. ايه الحكاية يا رجال؟ عاوزنا نشتكي للعمدة. عمدة ايه؟ ده العمدة سماوي. كده كده كده نقوم من هنا يا رجالي. نقوم؟ نقوم ليه يابا؟ قبل ما يطلع السماوي. يابا حامد لازم نشوف لنا حل. انا عندي فكرة، سيبهم البلد. نسيب لهم بلدنا؟ انا قصدي يعني ما دام خدوا ارضكم وطلعوكم من شغلكم. سمع الاراجوز بتاعك يا حوريه. هو قصده يعني تطلعوا في الترحيله. والله فكره. فكره يا ابو حامد. حوريه هما ناويين يعملوا ايه يا حوريه؟ ابعد عنا السعادة. يا بيه يا بيه صرحيني، وحياة النبي ومن نبى النبي نبي، انا بحبك يا بيه. ايه بتحبني ولا جاي تتجسس علينا عشان خاطر اسيادة؟ الحقوا يا رجالة، امسكوه. هاتوه. لف خب يا زعبي يا قلت ايه يا رجالي؟ انا طالع في الترحيله. وانت مخرجش من بلد؟ رايحين على فين؟ نجيب زواده تربطوها الترحيله. واحنا هنعمل ايه يا عرجوز؟ اسال ابوك يا ابا حامد. ابا يابا. ايه يا حوريه هنعمل ايه؟ أني محتارة. رأيك إيه يا أرجوز؟ هدولي الخص، ولا شغل ولا مشغلة. هتقعد في البلد؟ طالع في الترحيلة. على قولك نبعد عن الزعزية وعن الشر كله. على رأي البسل، ابعد عن الشر وغنيله. روحي هاتلنا الزوادة يا حورية، وأنا أجيب مخلتي. أنتوا هتستنوا وتجمعوا الدوده عند العمده لغايه ما يحلها الحلال اللي لا يغفل ولا ينام. كل ظلم له نهايه يا ابو حامد. سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا رجاله. الله يسلمك يا ابو حامد. اوامي رجالة اللي طالع الترحيلة. انا مستني هنا. طب انت مش طالع ترحيل. الله، وديت الرجالة فين يا حامد؟ بيجيبوا الزاد والزواج. يلا يا علي، يلا يا علي تقول، يلا يا علي. على فين يا حورية؟ طالعة معاه ممنوع الحريم. مش كل الحريم يا زعزوع. اطلع يا عروس. مش مطرحة، ارجع معاهم. انا ما اقعدش غير هنا طول عمره مطرحي. نزلوا يا بشريع. انزل معاه. خليك يا رجل. يخليك ازاي؟ خد. يلا اجري يا ابو سريع. حمامي بجلل كركر عفر جفر بجلل كركر بس وصل بالسلام. حمامي حمامي حمامي وسعي وسعي وسعي واتسع من يسعي. أرض الله وسعي وسعي وسعي واتسع من يسعي. حب الحجن والمسعي والرجعة بالسلام. حمامي حمامي حمامي براري عمري يا براري جايلك فلح جيراري. يا براري عمري يا براري جايلك فلح جيراري. يسقيك مي بحاري بالصحة والسلام. حمامي حمامي حمامي عفر جفر بقلل كركر عفر جفر بقلل كركر بس وصل بالسلام. حمامي حمامي شفتوا بقى بعينيكم، كانوا عاوزين ينزلوا يقتلوني. مخلوقات جبارة، لازم ننهشهم نهش. دول جايين يصلحوا الأرض يا جماعة. من مصلحتك طبعا يا ابو اردان. اسمع يا تعبان. معاك وسامع يا ابو الديابة. احنا لازم نسود عشتهم. هتعملوا ايه يعني؟ هنطفشهم من الارض اذا نزلوها. انا معاك. هتقدروا على البني ادم؟ انا خرجت امهم حواء وابوهم ادم نفسه من الجنه. ايدك في ايدي، مش هنخليهم ينزلوا الارض. قلت ايه؟ انا مع العالم، مع القوي. قوي ده هما راجعين تاني. جري قبل ما يشوفونا، جري، ما تمشي يا بوردان. انزل معانا. بقى ما انتوش قادرين تعرفوا انتوا طالعين على فين. الورق معانا، وريني اهو. هي دي يا باش مهندس وجهتني. مين اللي قالك بتعرف تقرا؟ يا ريت. هنعرف انا وانت. ايه انت؟ هو ده معاكم؟ الله الله الله الله، ما انتش عارفني. انا اعرفك. اعرفك منين؟ انا مهرجوز يا باش مهندس، مش فاكرني؟ مش انت كنت ساكن في السيدة في مدرسة المبتدئين؟ انت اللي ايوه انا اللي. اهلا اهلا اهلا. وايه بقى يا سيدي اللي جابك وياهم؟ ولاد بلدي. مش بلدي. انت ليه واسكت بقى بعد ما توهتنا؟ دول اصلهم عمال ترحيلة، انما احنا هنا ارض استصلاح. مكتوب كده في الورق. الله الله الله الله يا مصري، انت ما تعرفش تقرا. الظاهر اني نسيت القرايه. لا يا شيخ. طب والعمل ايه يا باش مهندس؟ ترجعوا على السكه التانيه وتطلعوا على الترحيله. ما نقدرش نستنى معاك. استنى معاه ازاي؟ انت عايز السماوي يقتلني؟ سماوي؟ سماوي مين؟ اللي مرحلنا لحسابه. طردهم من أرضهم وبعت نصهم للترحيلة، والنص التاني مستني في البلد يخدم أرض العمدة وينجيها من الدودة. بقى انتوا جايين من عند السماوي. انت عارفه يا باش مهندس؟ من زمان، ده راجل جبار بيلعب على القانون. القانون. لا انا قصدي قانون الاصلاح. الله الله الله. امال مسيره هيقع ويطب. يا ريتك تنجزنا منه. ساعدنا يا باش مهندس، ربنا يخليك. انتوا مش طالعين الترحيله؟ مش عايزين ترحيل. ايه طيب، تستنوا معايا هنا وتشتغلوا في الارض دي. قوي ولا ايه يا رجال؟ ازاي باش مهندس؟ ده انا واخدهم على الترحيله. احنا مش بتوع ترحيل. خد ورقه ورينا ارض كتافه. الله، مش منقول. نزرعوا زرع بصل. ايوه ايه ده ايه ده ايه ده؟ هم عرضكم. سيبوني سيبوني. روح لسيادك. امشي امشي امشي امشي. ساعات بيه ما بتقول ايه؟ ابو سريع وصل يا بيه. هاتهولي جواب. حاضر يا بيه. ابو سريع جواب. ده راجع بسرعه اما نشوف حكايته ايه. ابو سريع يا بيه يدخل. عملت ايه يا ولا؟ سلمتهم الورقه اهو. يعني ما سلمتهمش؟ اصل يا بيه. اصل وفصل ايه؟ اتكلم يا ولا انطق. مشينا في سكه غلط. طلعنا على ارض استصلاح وتمليك. طب ومال الاراجوز؟ الاراجوز طلع يعرف الباشمهندس قبيلهم عندي. ازاي؟ دول انفاري، دول بتوعي، تبعي، دول ملكي. اللي حصل بقى بيه؟ اللي حصل ده انت نصبتك سودي عمدة. احبسوه. ايوه بس الاول يا سسماوي بيه يسلمنا اللوري بتاع العزبة. يسلم اللوري معاه يا زعزوع. وانتوا يا زعزيع. ايوه يا زعزيع وضبوه. حضرتك وضبوه. غلطتي. وضبوه. اما حتي غلطه يا بيه افتكر يا عمده ما نقدرش نرجعهم. دول راحوا في ارض استصلاح وتمليك. يعني ايه؟ يعني لو بقية الاهل هنا عرفوا الحكاية دي هيسيبوا الدودة تاكل قطني. انت ما تفكرش الا في نفسك. دي امال يا سماوي بي عاوزنا نفكر في مين؟ احنا اولا لازم نفهم الناس انهم في الترحيلة. طيب نفهمهم عشان لو عرفوا انهم في ارض تمليك. ما هو كل واحد مدام بعيد عنيني. انت مش فاهم حاجة ابدا يا عمدة. تهدي. طب فهمني يا سسماوي. ممكن انهم يعرفوا الحكاية ويكشفوا اننا مهربين الارض من الاصلاح. طيب وايه يعني؟ ايه يعني اللي هيعرفوا؟ لما يشتغلوا في ارض تمليك هيعرفوا ويفهموا. بكره تشوف. عملتوا ايه يا ولا زعزور؟ سلام الله. حدث لعمده وحبشتوه. انا من رايي نسيبه جوام ونطلعه كمان من البلد بسرعه. دي ازاي يا بيه كده؟ هو كده قبل ما يقول للناس على اللي عمله. طيب وافرض قال له هيحصلوا التانيين وتبقى مصيبة. دي المصيبة. ولا يا زعزوع اجري يا زعزوع اجري بسرعة خليهم يسيبوه ويطلعوه على الزراعية. استنى يا ولد. ايه وقفين؟ اهدي. هتعمل ايه تاني؟ اخطب فيه. تخطب فيهم؟ ما افهمهم ان كل واحد من هنا ورايح هتبقى له شغل. تبقى له شغل فين؟ ابنولي مجام مطرح خص الاراجوز. هي دي برضه تيجي يا بيه. امال هناخد الجراط ازاي يا عم؟ ايوه فهمت يا سسماوي. ربنا ينور عليك يا بيه. والله ما انت فاهم حاجه ابدا. جواب يا زعزوع. حاضر يا بيه. استنى يا ولد يا زعزوع. استنى. اسمع يا سسماوي بيه. انا عندي عرفانه تانيه. ايه يا عمدي؟ شوف يا بيه، نروح لهم الحرم وناخدهم معاني ونحدد لهم المكان. اي جراد حورية. جراد حورية يعني ايه؟ اي اي اجاب السماوي يا ولد. ايوه حاضر يا فين؟ يلا يا ولا اجمعهم يا دعزور. فين يا ولا؟ في جراد حورية في مقام السماوي جوامع المجاه. اما البت دي كانت واخده حته الدين مطرح. يشوف البلد كلها هو دي مقامي. غير كلام ولا سلام. عاوزينكوا تبنوا المقام. والله عايز اشوف السماوي بقاله مقام زي اولياء الله الصالحين. بلد يا سماوي بلد. حي حي. مدد مدد ونوهدد وكلام هجص ملوش عدد ويا ما في جلاب الحاوي. مدد مدد مدد يا سماوي. مدد مدد يا سماوي وبطتك تلعبنا. مدد مدد يا سماوي وبطتك تلعبنا. البيه على الدنيا استولي والاخرة وياها عدولي. البيه على الدنيا استولي والاخرة وياها عدولي. الجوز واخدهم في مجولي اما مصايب وبلاوي. مدد مدد مدد يا سماوي. مدد مدد يا سماوي مدد وضبطتك تلعبناوي. مدد مدد يا سماوي وضبطتك تلعبناوي. مدد يا سيدي سيدي بركاتك انقبره على مكساتك. مدد يا سيدي سيدي بركاتك انقبره على مكساتك. نام فيه ونادر وحياتك بس بخني بختر وكماوي. مدد مدد مدد يا سماوي. مدد مدد يا سماوي. انتوا بتعملوا ايه في الارض دي؟ بنبني مقام للسماوي. بقى كده كده كده. لفين يا اسطى؟ عن براري ارض الاستصلاح. خدني معاك عن براري. خلي عنه عاش. خلي عنه عاش. خلي عنه عاش. خلي عنه عاش. خلي عنه عاش ويحيى بس مهندسنا ومنه. عاشت العمال عاشت العمال وعاشت الليالي. عاش ويحيى كل من عمر بلادي. باختصار انا يعني يعني رأيي انه ايه؟ رأيي انه ايه؟ رأيي انه فان يعيش احنا جميعا بالتمام. اما ليه؟ بيتنا وصبحنا جميعا بالتمام. اما ليه؟ بيتنا يفرحنا جميعا في التمام. اما ليه؟ اما ليه؟ اما ليه؟ اما ليه؟ فلي يعيش احنا بيتنا وصبحنا غيطنا يفرحنا. هم ليه ياما هم ليه ياما هلا هو هم ليه ياما هلا هلا هو. نركب الجرار نشتغل انفار احنا بقى احرار احرار. هم ليه ياما هم ليه ياما هلا هو هم ليه ياما هلا هلا هو. ارض الاستصلاح جنة الفلاح قلبه فيها ارتاح ارتاح. هم ليه ياما هم ليه ياما هلا هو هم ليه ياما هلا هلا هو. لما نمشيه نشتغل فيه لما نمشيه نشتغل فيه نبقى أهليه أهليه. هم ليه ياما هم ليه ياما هلا هو هم ليه ياما هلا هلا هو. وادي ريسنا هلا هو باش مهندسنا هلا هلا هو جاي يحمسنا. يلا يا ابو عبده يلا يا ابو حمده يلا نتغدى يلا يا ابو عبده يلا يا ابو حمده يلا نتغدى. هم ليه ياما يلا نتغدى يلا نتغدى يلا نتغدى. يا ترى لسه كتير انا تعب ونسيت السكه كمان. ده لازم واحد جاي له مش كفايه اللي قابله. اهجم عليه انت. اسمع اطلع خوفه والخيمه وانا بعدها اقرصه. ما تطلع انت تقرصه على طول. ما شفتش ديب اخيب منك. اه بتشتمني؟ بس عاش اهو سمعك. الحقوني الحقوني الله ده الراجل سواق اللورج. الحقني. في ايه؟ دي تعبان مستخبين ورا الهيش. هو التعبان طلع لك حديله. عملت ايه؟ سبتهم الاتنين بالفاس اهم قدامك اهم. اعوذ بالله تعبان شبه السماوي والديب هو العمدة تمام. فيه ايه يا حسان؟ اصطدت التعبان والديب. تعبان الديب هو السماوي والسماوي العمدة تمام الديب. ابو شريح اراجوز الحقني. معايا يا رجالة شيلوا معايا شيلوا. هدو ديبو تعبان هدوهم. الاقطاع ويا الرجعية. قتلناهم قتلناهم قتلناهم. السماوي طردني خدت بعضي واديني جاي عليكم. وعملوا ايه في البلد؟

وتملك وتملك 70 فدان. شاطر يا عمري. التاني انت حسين السماوي. يملك كام دي؟ يملك 90 فتاة. لا خليهم 50، ما يناسبوش اكتر من كده. نهارك سعيد يا سماوي بيه. الله البابا البشمهندس حسن. هو انت؟ هو انا يا عمدة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، شرفت يا بشمهندس، شرفت. اي خدمة يا بشمهندس، اي خدمة. تعال يا حورية. تمي اطلعي جواب. البنت دي لها ايراد في البلد دي، راح فين؟ حضرتك يا باشمهندس بتسالناني؟ امال خيالك؟ مالهاش حاجه، الارض كلها اللي هيني ارض السماويه. وانتوا تطلعوا ايه؟ احنا السماويه. كذب والله كذب يا باشمهندس، تقول زعزيه مش سماوية. خيالات المآتي أهم فكهم حتى وانتوا تعرفوهم. سيبوا يا حامد، مش سايبوا إلا ما فكوا. أهو خيال المآتي. فكوا الباقيين، فكوا الباقيين. أيوة مين الزعزوع الأصلي؟ جينك أهو بعرضك يا حورية، بعرضك يا حورية. دول اللي عملتهم سماوية يا عمدة. يا سعد البيل، يا سعد البيل باش مهندس، مش زنباني، مش زنبي، هم اللي جابوهم هولي وقالوا لي دول أهلي. ضحكوا علينا وجابوا لنا أساميهم والكشوفات وبرضو صدقتوهم علشان ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. وإحنا زنبنا إيه؟ الكفر مفهوش مدرسي. أنا بنيت لهم فيه مجال. طبعا، علشان يفضلوا طول عمرهم جهلة تضحك عليهم وتاخد أرضهم. انت الكلام ده خلاص. هو فين المقام ده؟ في جرات حورية. ينهد حالا والأرض تتوزع على البلد حسب قوانين الإصلاح، مفهوم يا عمدة؟ أمرك يا باشمهندس، أمرك. وانت يا سماوي اللي تعملوه ماشي. على المجام طوالي، رجعوا لي جراتي. على جرات حريه، على جرات حريه، على جرات حريه. انت بتعمل ايه عندك يا رجوز؟ بقلب المقام مدرسة. وياه يا رجالي. يعيش الأرجوز، يعيش يعيش يعيش. مدرسة كفر دنيا المشتركة. يا حلاوي، مدرسة يا حسين، يا سعدية، حسية، يا علي. عاوزة ايه يا حرية؟ عاوزة ايه يا حرية؟ عاوزين نتعلم. متشكرين يا عرب. الله، انت رايح على فين يا أراجوز؟ على الزراعية. البلد ده احسن من غيرها. يا بلدي يا بلدي، كل البلاد دي بلدي، بلد بلد قالوا لي تسلم وتعيش يا ولدي. يا بلدي يا بلدي كل البلاد بلدي. بلدي يا بلدي يا بلدي كل البلاد بلدي. بلد بلد بلد بلد بلد بلد قالوا لي قالوا لي تسلم وتعيش يا ولدي. بلدي يا بلدي يا بلدي. مع السلامة يا رجل. مع السلامة يا رجل. مع السلامة يا رجل. قدمنا لكم إيراد حورية، قصة وأغاني صلاح جاهين، سيناريو وحوار نعمان عاشور، ألحان سيد مكاوي، التوزيع الموسيقي ميشيل يوسف. اشترك بالتمثيل محمد رضا، عدلي كاسب، رشدي المهدي، فاروق سليمان، عبد البديع العربي، محمود كامل، أحمد عامر، محمد شريف، عادل إبراهيم، فكري صقر، سعيد نصر، عبد السلام عطية، وإبراهيم سالم. وقامت بدور حورية غناء وتمثيلا صفاء أبو السعود. سجل الأغاني مصطفى عبد المنعم وزكريا عامر وشريف أبو حطب، وقام بالمونتاج إبراهيم نوبي وسعد الخادم. ساعد في الإخراج إبراهيم الكردي. إيراد حورية من إخراج محمود يوسف.